ولكن هل يجوز الأجل؟ لا، لأن التمر ربوي والزبيب إيش؟ ربوي. إذا انتهينا من هذه القاعدة، ربوي بجنسه وجبت المماثلة والمقابضة، ربوي بغير جنسه جازت المفاضلة ووجب الإيش؟ الحلول والقبض. نعم، دخل الأجل في هذه الربويات المختلفة الأجناس كان حرام، لا يصلح وكان حراما. شوف التلطف، لا يصلح وكان حراما لأنه ربا صريح. نعم، الكلام كله كان في الإيش؟ الحبوب والتمر والزبيب. يقول مالك أيضا: ولا شيء من الأدم جمع إدام. والأدم عندهم الزيوت، السمن، هذه الأشياء إذا بيع جنسها بجنسها كذلك. باع سمن غنمي بسمن بقري، سمن جاموس، الجنس إيش؟ سمن. يجب أن يكون إيش؟ مماثلا متقابضا. باع زيت، هل الزيوت تختلف باختلاف نباتها او ان كل نبات زيته مستقل؟ هذه ياتي اختلاف وجهات النظر على ان الزيت فرع عن اصله. اذا بيع سمسم بزيتون او بقرطم كلاهما يستخرج منه الزيت، فهل يجوز بيع السمسم بالزيتون متفاضلا ولا لا؟ ها؟ ايش تقولوا؟ ها؟ انا اقول نفس السمسم الحب تسوي حلاوة، والزيتون تسوي طرشي. الثمرة بعينها يجوز بيع السمسم بالزيتون متفاضل ولا لا؟ يجوز. ده ايش؟ اختلاف الجنس. اذا جئنا الى السمسم حب مع زيت السمسم، يجوز بيع السمسم بزيت السمسم ولا ما يجوز؟ واذا قلنا يجوز بيعه متماثل ولا بدون تماثل؟ هناك الخلاف عند داخل في المذاهب كلها، كل مذهب تجد فيه الخلاف. من نظر الى الاصل قال الزيت فرع عن السمسم، وهل يباع الفرع بأصله أم لا؟ فمن نظر إلى اختلاف الماهية قال يباع، ومن نظر إلى عمق بعيد قال لا، هذا الزيت موجود في هذا السمسم، لو عصرنا السمسم طلعنا زيت. فهل يا ترى الزيت الذي يتوقع إخراجه من السمسم يعادل الزيت الموجود ولا يزيد وينقص؟ من قال يزيد وينقص قال لا يجوز. بيع السمسم بقروش يا اخي، واشتر الزيت على كيفك، واخرج من هذه الايش؟ من هذا المأس. اذا الادم السمسم وهو حب، والزيتون وهو حب، ليس ادام. انما اذا عصر كان الزيت ايش؟ وصبغ للاكل، تنبت بالايش؟ وصبغ للاكل. فاذا عصر صار ادام. إذا بيعت هذه الزيوت بعضها ببعض وجبت المماثلة والمقابضة. إذا كان بعضها بجنس آخر يجوز التفاضل ولا لا؟ من نظر إلى اختلاف الأصل في النبات قال يجوز، لأن هذا جنس زي الزيتون وهذا زي السمسم، تيرج كما يقولون، فلا مانع في التفاضل. لكن سمسم بسمسم لا، زيت زيتون بزيت زيتون، زيتون مغرب وزيتون إيطالي ولا زيتون يوناني ولا اللي هو، زيت كلها جنس واحد كأجناس التمر. لا يجوز زيت زيتون مهما كانت رتبته بزيت زيتون آخر مهما كانت رتبته إلا متماثلا يدا بيد. وكذلك فيما يأتي الزبدة، السمن فرع عن الزبدة، هل تباع السمن بالزبدة؟ لا، لكن إذا بعنا الزبدة بزبدة مهما اختلف مرجعها غنمي بقري جملي جاموس فحينئذ وجب المماثلة. إذا كان مع الزبدة هذه لبن أو ليست بخالصة في المخض هل يجوز بيعها بها؟ سيأتي لمالك تفصيل هذا وبيان المنع لأي شيء.